قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرارة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فيه مسائل: الأولى إرارة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلانتقس، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. بعمله أي بالعمل الذي ظاهره أنه عمل من أعمال الآخرة ومن الدين. إرادة الإنسان الدنيا، نيل الدنيا بعمل من أعمال الآخرة، بشيء من العبادة، يجعله شركا، وإرادته ذلك المال أو ذلك الجاه أو أي نوع من أنواع الأموال يكون ذلك الذي أراده هو مقصوده فصرفه عن الله سبحانه وتعالى، فسار ذلك العمل شركا. الفرق بينه وبين ما تقدم باب الرياء: المرائي يريد بعمله الثناء والمدح، وهذا يريد عرضا من أعراض الدنيا، وقد يريد المرائي من وراء الرياء شيئا من أعراض الدنيا فيكون متحدا مع هذا. الرياء عام، قد يكون الرياء أي قد يكون المرائي لا يريد شيئا من أعراض الدنيا إلا مجرد المدح، يحب الفخفخة وأن يثنى عليه وأن توسع له المجالس، لا يريد أكثر من هذا. وأما الذي يريد، قد يريد المرائي أيضا بأن بتحسين صلاته وتحسين قراءته والتوسع في درسه والموعدة والذكر، يريد بهذا الثناء الذي يعود عليه بشيء من أعراض الدنيا ويكون متحدا مع هذا. قد يريد الإنسان بعمله مجرد نيل شيء من أعراض الدنيا ولا يريد الثناء، لا يكون مرائيا ولكن يكون عابدا لهذا الشيء الذي قصده. وقد يكون مرائيا غير قاصد للمال، وقد يكون مرائيا من وراء الرياء الحصول على عرض من أعراض الدنيا. كل ذلك يصرف العبد عن الله تعالى ويحبط عمله أي ثوابه. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. هذه الآية مطلقة. من يريد الحياة الدنيا بعمل الآخرة، أو من تجرد عن العمل لآخرته وانصرف لعمال الدنيا ونيل زينتها وزخارفها، نوفي إليهم أعمالهم فيها في هذه الدنيا وهم لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يريدوا الآخرة، أرادوا الدنيا فقط، وثوابهم من الأعمال عرضوا الدنيا وزينة الدنيا وزخارف الدنيا. وحبط ما صنعوا، في الظاهر صنعوا وعملوا عملا صالحا ولكنه حابط. وباطل ما كانوا يعملون، هذه الآية يقول بعض أهل العلم أنها ليست على إطلاقها، بل قيدها قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ليس كل من طلب يحصل له جميع مطالبه، عجلنا له فيها ما نشاء، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. قد يريد الإنسان أعمال الدنيا وأعراض الدنيا وزينة الدنيا ويعمل ويكيد، لكن ليس بلازم أن يعطى كل ما يطلب، ولكن الله يعجل له فيها ما يشاء لمن يريد. قد لا يعطي هذا المريد شيئا مما يريد، وقد يعجل له شيئا مما يشاء الله تعالى. هذا المعنى يسميه بعض المفسرين نسخا وليس بنسخ. النسخ رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر، هذا هو النسخ، ولكن هذا تقييد. إلا أن كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، إذا سمى بعضهم التقييد نسخا والتخصيص أيضا نسخا يعتبر هذا اصطلاحا خاصا. أما في اصطلاح الأصوليين العام، النسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر، وليس هذا هو النسخ، ولكن هذا تقييد، بمعنى إن الإنسان قد يتعب نفسه ويكد ويريد أن ينال من حدود الدنيا ما يشاء، قد يعطيه الله سبحانه وتعالى كل ما يريد، وقد يعجل له بعض الشيء لمن يريد، وقد لا يريد أن يعجل لبعض حتى الشيء هكذا، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. على هذا ليس من العدل أن يصرف الإنسان جميع همه وكده لنيل أغراض الدنيا فقط معرضا عن الآخرة، طالما يعلم بأن هذا الكد وهذا الانصراف إنما هو سبب. المعطي هو الله، قد يتعب نفسه ويخسر الآخرة ويخسر الدنيا أيضا، لأن الله لم يرد أن يعطيه شيئا مما كد وتعب فيه. إذا من العقل ومن الحكمة أن يتناول أو أن يتعاطى الأسباب المشروعة شريطة ألا تشغلوا هذه الأسباب عن آخرته، يعمل لدنياه ويعمل لآخرته باتخاذ الأسباب، لا تشغله دنياه عن آخرته، وفي جميع الحالات اعتماده على الله. من اعتمد على الأسباب خاب وخسر، لأن الاعتماد توكل، التوكل عمل قلبي لا يكون إلا لله، لا يجوز الاعتماد والتوكل على الأسباب. فرق بين تعاطي الأسباب وبين الاتكال على الأسباب. تتناول أو تتعاطى وتبذل كل ما في وسعك من الأسباب لطلب العلم ولطلب الرزق ولطلب النصر، جميع الأسباب المتاحة، لكن فليكن اعتمادك القلبي على الله لا فيما بذلت أنت، لأن هذه الأسباب التي بذلتها إن لم يبارك الله فيها لا تجدي ولا تنفع، خسارة خسرت من حيث التوحيد والاعتقاد والاعتماد على غير الله تعالى، وخسرت مطلوبك. لكن إن اعتمدت على الله وبذلت الأسباب تثاب على هذه الأسباب التي بذلتها في سبيل طلب العلم وفي سبيل طلب الرزق الحلال وفي سبيل الانتصار على العدو، تثاب على ذلك لأنك بذلت ما عندك. قد يبارك الله في هذه الأسباب وتنال كل ما تريد، وقد يعجل لك ما يريد وما يشاء ولا يعطيك كل شيء. قد لا يعطيك طلبك هذا ويعوضك بشيء آخر قد يكون ذلك ثوابا في الآخرة. لذلك ينبغي أن يكون الاعتماد على الله وحده. هنا مسائل مهمة ذكرها بعض أهل العلم. يقول الشارح: سئل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية فأجاب بما حاصله، ذكر عن السلف فيها أو ذكر عن السلف فيها أنواعا مما يفعله الناس اليوم، هذا يطبق على حياتنا اليوم ولكن لا يعرفون معناه. من ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك الظلم وغير ذلك، مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله تعالى، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، يريد ثواب ذلك في الدنيا. يريد أن يجازيهم، أن يجازيه الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ ماله ويكثر له في رزقه ويحفظ أهله وعياله ويديم عليه هذه النعمة، يريد هذه المعاني، يتصدق فيصلي فيجاهد فيحسن، يحسن إلى الجار، يحسن إلى كل من يحتاج إلى الإحسان، لكن لا يريد شيئا من ثواب الآخرة أبدا، يريد أن يعطى ثواب ذلك كله في الدنيا. والعمل ليس فيه رياء ولا فيه الرغبة في نيل شيء من أغراض الدنيا، ولكن يريد لوجه الله، إلا أنه يريد أن يعجل له ذلك الثواب في الدنيا لا في الآخرة، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. العقوبة التي يعاقب بها هذا الشخص أن كل ما عمله من هذه الأعمال العظيمة يحرم أجرها في الآخرة، لأنه لم يردها، لم يرد الآخرة، لا النجاة من النار ولا نيل الجنة، ولكن أراد أن يعيش في هذه الدنيا منعما موسعا فيه، معافا في جسمه وأهله وأولاده، هذا الذي يريد. إن أعطي هذا لكن لا ثواب له على هذه الأعمال في الآخرة. هذا كثيرا ما يفعل كثير من الناس، إذا همه شيء أكثر من الصدقة، وإن أعطى فقيرا قال له خذ هذا ادعو الله لنا الله يفرج عنا، خذ هذا افعل كذا، معنى ذلك يريد كل شيء في هذه الدنيا، معنى ذلك هذا فيه نوع من الإعراض عن الآخرة، موقف سيء. وإن كان ليس عليه عقوبة المرائي وعقوبة من يريد بعمله الدنيا، لأنه أراد وجه الله، وكل ما في الأمر لم يرد من الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على هذه الأعمال في الآخرة، بل أراد أن يثيبه عليها في هذه الدنيا. هذا الفرق بينه وبين المرائي. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، هو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. هذا الذي تقدم، يعمل أعمال كثيرة جدا ولكنه ابتلي بحب المدح والثناء، هذا ثوابه، ويقال له يوم القيامة اطلب الأجر ممن عملت لأجلهم ليمدحوه وليذكروه بخير وليوسعوا له المجلس ويقدموه. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه، يحج يريد الأجرة، ويهاجر ليتزوج امرأة في البلد الذي يهاجر إليه، يجاهد لأجل المغنم لينال مغنما، هذا نوع ثالث كذلك أجرهم هو هذا، ليس لهم أجر غير هذا لك. الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو ساموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. بمعنى إنسان يعمل أعمالا قبل أن يؤسس الشرط أو قبل أن يقدم شرطا لهذا العمل. العمل الصالح لا يقبل إلا بعد الإيمان، الذين يعملون قبل أن يؤمنوا بالله ويوحدوه أو قبل أن يؤمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام يعملون أعمالا صالحة كثيرة ويزعمون أنهم يريدون بذلك الأجر في الآخرة، لا أجر لهم، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا بعد الإيمان، والإيمان بالله وحده لا يكفي، لا بد من الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام لذلك قرن الله بينهما في الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى آخره، ينتبه لهذه الأعمال. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إلى هنا هذه الجمل خبرية لفظا إنشائية معنا، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنسان الذي يريد بعمله أن ينال شيئا من الدنانير والدراهم نقود، أو أن ينال شيئا من الأمتعة والملابس الجميلة والسيارات الفاخرة والقصور والفلل، يريد بعمله هذه الأعمال. هذا ذكر من باب المثال، ذكر الدرهم والدينار والخميصة والخميلة من باب ذكر، من باب ضرب الأمثال. الإنسان الذي يعمل عملا، يعمل أعمال، يريد أن يعرف بهذه الأعمال ويعطى مقابل هذا العمل الذي يقدمه شيئا من النقود والهدايا، إما نقودا أو أمتعة أو قطعة أرض أو قصورا، شيئا من الأموال. ليس له هدف في كل ما يعمل من صيام وصدقة وصلاة وقراءة وتعلم وتعليم، لا يريد إلا أن ينال هذا، يريد أن يعرفه المسؤولون الذين بأيديهم السلطة وبأيديهم المال والعطاء، ويذكر في المجالس وتأتيه هذه العطايات مقابل هذا العمل. إن عمل وكد وسبق في علم الله أنه يعطى، أعطي من ذلك رضي وأثنى على المعطي ثناء عاطرا، وإن لم يعط سخط وربما أساء. عملت كل هذا لأنال ما أريد، ما يفهم، لا يعقل، لماذا لم يعط، لماذا لم أعط شيئا من ذلك؟ هؤلاء عباد الدنيا، عبد الدنيا بأنواعها. قد يدخل في هذا من يختار مؤسسة فيها مكافأة لطالب علم، يختارها ليس غرضه تحصيل العلم، ولكن غرضه الوصول إلى تلك المكافأة السخية. كل طلبه للعلم وكل كده وحفظه واختباره لينال وليستحق تلك المكافأة السخية. إن أعطي كما هي رضي، وإن قطعت السخط ربما ترك التعلم. فرق بين هذا وبين طالب علم يلتحق بمؤسسة فيها المكافأة نفسها، لكن ليس غرضه من الالتهاك بهذه المؤسسة وبهذه الجامعة، ليس غرضه المكافأة، غرضه تحصيل العلم، ولكن جاءته المكافأة بغير قصد منه، فليأخذها حلالا طيبا يستعين بها على طاعة الله. إذن فرق بين من يتعلم ليأخذ وبين من يأخذ ليتعلم، فلنفرق بينهما. من يتعلم ليأخذ، جعل التعلم وسيلة وسلما إلى ما يأخذ. شخص آخر يأخذ ما يعطى بدون إشراف نفس وبدون تطلع منه، يأخذ ليستعين بذلك على تحصيل العلم. قد ينقطع عن طلب العلم لو لم يأخذ هذه المكافأة، وليس هناك ما يستعين به على تحصيل العلم وعلى طلب العلم. قدمت المكافأة سواء كانت من جهة رسمية أو من جهة خيرية، طالما قدمت له بدون تطلع منه وقصده تحصيل العلم لا يضره ذلك، فليطلب العلم. في هذا المعنى يذكر الإمام الغزالي، لأنه تربى يتيما وهو أخوه أحمد، كان هناك مال قليل ترك لهما والدهما، فالوصي لما نفد هذا المال أدخلهما المدرسة النظامية في بغداد وكان فيها مكافأة. وفي نفس الغزالي في نفسه ما في نفسه في أخذ هذه المكافأة وهو يطلب العلم. ولما تعلم قال طلبت العلم لغير الله فأبى العلم إلا لله. إن الوصي أدخله ليستعين بهذه المكافأة لأنه يتيم فأخذ، ولكن صار المال وجه الله لأنه لم يرد قصدا هذا المال. لذلك بعض طلاب العلم الذين تقع في نفوسهم بعض الحزازات والتوقف عند قراءة هذا الباب فليفرقوا بين الأمرين، بين من يطلب العلم ليأخذ وبين من يأخذ ليطلب العلم، فرق بينهما. هؤلاء دعا عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، تئس عبد الدرهم وعبد الدينار هلك، المراد دعاء عليهم بالهلاك. تئس وانتكس، الانتكاس فسر بمعنيين، إما عود المرض بعد العافية أن ينتكس عليه المرض، أو أن يسقط منتكسا على رأسه. والغرض من هذا كله الدعاء على هؤلاء لأنهم لا خير فيهم، قوم أعرضوا عن الله وعن الدار الآخرة وقصدوا بأعمالهم نيل هذه الأشياء، تعسوا وانتكسوا. وإذا شيك فلن تقش، إذا أصيب بشوكة في رجله لا خرجت منه بالمنقاش، أي فليهلك. الغرض من هذا بالمعنى الإجمالي فليصب بأي نوع من أنواع الهلاك يستحق ذلك، لأنه عبد سيء ترك سيده وأبقى وانصرف إلى عبادة الدنيا، إلى عبادة الدرهم والدنانير، بحيث كان رضاه ومحبته وولاؤه وبغضه كل ذلك لأجل الدنيا ولا حظ له في الآخرة. بمقابل هذا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه. طوبى إما شجرة في الجنة أو الجنة نفسها. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، خرج أشعث الرأس الشعر طائرا، شعره شغله الجهاد في سبيل الله عن تنظيم شعره وتنظيفه وتسريحه، أشعث رأسه مغبرة قدما، لأنه وقف نفسه على الجهاد في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، ثم إنه لا يختار موقعا معينا في الجهاد، إن جعل في الحراسة في الذين يحرسون الجيش لئلا يهجم عليهم العدو على غرة فهو فيهم مخلص هناك ومقيم وقائم بعمل هناك. وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن جعل في مؤخرة الجيش أيضا قبل ولا يتكبر ولا يقول أنا من حتى أكون في الساقة، يجب أن أكون في المقدمة، لا، حيثما جعل فهو مخلص يعمل لله، وإن استأذن لا يؤذن له. وصل إلى درجة في إنكار الذات أنه خامل لا يعرف، لا جاه له عند الناس، ولو استأذن ليدخل على العمراء وعلى الأعيان وعلى الشخصيات لا يؤذن له، الحراس الذين عند الباب لا يعرفونه، شخص خامل لا اسم له ولا قيمة له عند الناس ولكن قيمته عند الله. وإن شفع لا يشفع، لو شفع لأحد عند أحد في قضاء حاجته لا يشفع، لا تقبل شفاعته، إذ لا جاه له ولا مكانة له عند الناس، لأنه انقطع لربه ولآخرته وللعمل لآخرته، والناس لا تعرف عنه شيئا. هذا يقابل عبد الدرهم وعبد الدينار. هكذا الناس تنقسم في هذه الحياة، إما عباد الأموال وإما عباد لرب العالمين. الذي انقطع لله تعالى لا ينبغي أن يحاول بين أن تكون له مكانة عند الله ومنزلة، وأن تكون له أيضا مكانة وجاه ومنزلة عند الناس. هذا قد يجتمعان وقد لا يجتمعان. بعض الناس الله يمن عليهم ويوفقهم في العمل الصالح ويرزقهم الإخلاص ويرزقهم النشاط يعملون لآخرتهم كثيرا. وفي الوقت نفسه يسخرهم الله في نفع العباد ويعرفه الناس لكثرة ما ينفع الناس ولكثرة ما يحسن إلى الناس. يكون له ذكر جميل عند الناس وله مكان عند الناس ولا يؤثر ذلك في مكانته ومنزلته عند الله. يحصل هذا وذاك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وهذا من أسباب الخسران على التفصيل الذي تقدم، سواء كان أخلص لله تعالى لكن لا يريد الثواب إلا في الدنيا، أو يعمل لا يريد بعمله إلا الثناء أو إلا الثناء والمال معا، كل هذا خطأ. الثانية تفسير آية هود أنها ليست على إطلاقها ولكنها مقيدة. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار وعبد الدرهم لا يخرجه ذلك من كونه مسلما، لأن هذا نوع من الشرك دون الشرك، ليس الشرك الذي يخرج عن الملة. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. علامة عباد الأموال إن أعطوا من المال رضوا وسروا، وإن لم يعط سخط وتغير. الخامسة تعس وانتكس، أنه هلك وكب على رأسه وأنه هالك بسبب هذا العمل. السادسة وإذا شيك فلا انتقش، لا يخرج من الهلاك، إن أصابه شيء من أسباب الهلاك لا يخرج من ذلك. هذا دعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هؤلاء. السابعة والثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. من تاب، من ارتكب شيئا من هذا الوعيد ووقع في هذا الوعيد وتاب في حياته، من تاب تاب الله عليه، ومن مات على ذلك وهو لا يزال مسلما ولم يخرج من الملة ولكنه ارتكب هذه السيئة ومات على ذلك فهو تحت مشيئة الله، كأي فرد من أفراد عصاة الموحدين الذين ماتوا قبل التوبة. إن شاء الله عذبهم وطهرهم ويكون مآلهم إلى الجنة، وإن شاء عفا عنهم إما بفضل رحمته بمحض رحمته سبحانه وتعالى أو بشفاعة الشافعين، والله أعلم. لا يخلد في النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. الخلود في النار لمن مات على الشرك الأكبر قبل التوبة وعلى الكفر الصريح، مات يهوديا نصرانيا مجوسيا علمانيا، هؤلاء كفار مخلدون. أما عصاة الموحدين لا يخلدون في النار.